الصفحة 80 بعد 102. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تخاصم وتحتج عن نفسها بما أسلفت من خير وشر، مشتغلا بها لا تتفرغ إلى غيرها. تفسير البغوي. السؤال: متى ينشغل العبد بنفسه ولا يتفرغ لعيوب الآخرين؟ الوقفة الثانية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقدم الأمن على الطمأنينة، إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم الأمن على الطمأنينة في الآية الكريمة؟ الوقفة الثالثة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. تفسير القرطبي. السؤال: لما سمى الله تعالى الجوع والخوف النازل بالأمم الهالكة لباسا؟ الوقفة الرابعة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جعلهم مثلا وعظة لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمة الله. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف تكون القرى المهلكة مثلا وعظة لغيرها؟ الوقفة الخامسة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات، تفضلا منه وصيانة عن كل مستقذر. تفسير السعدي. السؤال: ما علة التحريم في الأطعمة المحرمة؟ الوقفة السادسة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تدل الآية على تحريم البدع في الدين؟ الوقفة السابعة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال وهذا حرام بغير علم. تفسير ابن جزي. السؤال: بين الأصناف الذين يدخلون في هذه الآية. معاني الكلمات: رغد، هنيئا سهلا، غير باغ، غير مريد ولا طالب للمحرم، ولا عاد، وغير متجاوز حد الضرورة مما يسد الرمق. العمل بالآيات. العمل الأول: اشتغل اليوم بعيوبك بالتفكر فيها ومعرفة طرق إصلاحها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. العمل الثاني: أرسل رسالة تحذر فيها من أمثلة موجودة في المجتمع للكفر بالنعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. العمل الثالث: سمي الله تعالى قبل الأكل واحمده بعده، وإذا بقي منك طعام صالح للأكل فاذهب به إلى أحد المحتاجين. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. التوجيهات. التوجيه الأول: تأمل في أسباب إهلاك الله تعالى للأمم والدول قديما وحديثا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. التوجيه الثاني: احذر من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وكذب المصانع في ذلك، فإنه سبب لرد دعائك وبعدك عن ربك. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. التوجيه الثالث: إذا جاءك الداعية أو الناصح فاقبل منه الحق منقادا لأوامر الله. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.